باب النوم وتصرف المعاني فيه. روي أن المسيح عليه السلام قال: خلقان أكرههما، النوم من غير سهر والضحك من غير عجب، والثالثة وهي العظمى إعجاب الرجل بعلمه. قال داود لابنه سليمان عليهما السلام: إياك وكثرة النوم، فإنه يفقرك إذا احتاج الناس إلى أعمالهم. قال لقمان لابنه: يا بني، إياك وكثرة النوم والكسل والضجر، فإنك إذا كسلت لم تؤدي حقا، وإذا ضجرت لم تصبر على حق. كتب عمر بن الخطاب إلى بعض عماله: بلغني أنك لا تقيل، وإن الشياطين لا تقيل. قال علي: من الجهل النوم في أول النهار من غير سهر، وضحك من غير عجب، والقائلة تزيد في العقل. قال عبد الله بن مسعود: النوم عند الموعظة من الشيطان. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: النوم على ثلاثة أوجه: نوم خرق، ونوم خلق، ونوم حمق. فأما النوم الخرق فنومة الضحى، يقضي الناس حوائجهم وهو نائم، وأما نوم الخلق فنوم القائلة نصف النهار، وأما نوم الحمق فالنوم حين تحضر الصلوات. قال غيره: نوم أول النهار خرق، ونوم القائلة خلق، ونوم العشي حمق، والنوم بين العشاءين يحرم الرزق. قيل لأعرابي: ما يدعوك إلى نومة الضحى؟ قال: مبردة في الصيف، مسخنة في الشتاء. قال بعض العلماء: النعاس يذهب العقل، والنوم يزيد فيه. قال عبد الله بن شبرمة: نوم نصف النهار يعدل شربة دواء، يعني في الصيف. قال عباس بن الأحنف: قالوا تنام، فقلت: الشوق يمنعني من أن أنام، وعيني حشوها السهد، أبكي الذين أذاقوني مودتهم، حتى إذا أيقظوني للهوى رقدوا، هم قد دعوني، فلما قمت مقتضيا للحب نحوهم من قربهم بعدوا، لأخرجن من الدنيا وحبهم بين الجوانح لم يشعر به أحد. كان يقال لإبليس لعوق وكحل وسعوط، فلعوقه الكذب، وكحله النعاس عند سماع الخير، وسعوطه الكبر. قال علي بن الجهم: يهجو قوما، أكثر ما يعرفه القوم الأكل والراحة والنوم، نوكى مياسير إذا عدت الأيام لم يعرف لهم يوم. وقال آخر: عجبت لطرفي والكرى إذ تنافر، وقد كان قبل اليوم بينهما وصل، كأن البكاء أغراهما بتفرق، فلم يجتمع من بعده لهما شمل. أنشد ابن دريد: ولذ كطعم الصرخدي تركته بأرض العدا من خشية الحدثان، ومبد لي الشحناء بيني وبينه، دعوت وقد طال السرى فدعاني. وفسر اللذ فقال: اللذ اللذيذ، وأراد به هنا النوم، والصرخدي الخمر، وقيل العسل. وللفرزدق أو غيره يقولون: طال الليل والليل لم يطل، ولكن من يبكي من الشوق يسهر. وقال بشار: لم يطل ليلي ولكن لم أنم، ونفى عني الكرى طيف ألم. قال أبو ملجم الأعرابي: أبيت أراعي النجم حتى كأنني بناصيتي حبل إلى النجم موثق، وما طال ليلي غير أني أحبها، أعلل نفسي بالأمان فتعلق. وقال علي بن بسام: لا أظلم الليل ولا أدعي أن نجوم السماء ليست تغور، ليلي كما شاءت، فإن لم تزر طال، وإن زارت فليلي قصير. وقال عدي بن الرقاع: وكأن ليلي حين تغرب شمسه بسواد آخر مثله موصول. لأبي جندب الهذلي فيما ذكر المدائني: تعالوا أعينوني على الليل، إنه على كل عين لا تنام طويل. قال المدائني وهو القائل أيضا: ألا أيها النوام ويحكم هب، أسائلكم هل يقتل الرجل الحب؟ قال وهو القائل: قل للمليحة في الخمار الأسود. وذكر الأبيات وليس هذا موضعها. وغير المدائني ينشد قوله ألا أيها النوام لجميل بن معمر، وينشد قل للمليحة في الخمار الأسود للدارمي. قال صالح بن حسان يوما لجلسائه: أيكم ينشد بيتا نصفه لمخنث يتفكك بالعقيق ونصفه لأعرابي في شملة بالبادية؟ قالوا: ما نعرفه. قال: هو قول ابن معمر: ألا أيها الركب النيام ألا هبوا، أسائلكم هل يقتل الرجل الحب؟ ولعباس بن الأحنف: أيها النائمون حولي أعينوني على الليل حسبة واتجارة، حدثوني عن النهار حديثا أوصفوه فقد نسيت النهار. وقال خالد الكاتب: رقدت ولم ترثي للساهر، وليل المحب بلا آخر، ولم تدر بعد ذهاب الرقاد ما فعل الدمع بالناظر. وقال سعيد بن حميد: يا ليل بل يا أبد، أنائم عنك غد، يا ليل لو تلقى الذي ألقى بها أو تجد، قصر من طولك أو ضعف منك الجلد. ولبعض أهل عصرنا: إلفي قريب وأنسي ما يتم به، والليل يقطع صبري كله طولا، إذا كواكبه الأخرى أردت بها من غمتي فرجا عادت لي الأولى. وللمنتصر بالله: رأيتك في المنام أقل بخلا وأطوع منك في غير المنام، فليت الصبح زال فلا تراه، وليت الليل أخر ألف عام، فلو أن النعاس يباع بيعا لأغليت النعاس على النيام.